الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد. وقفنا عند الفقرة 22 وفي الدرس الماضي تكلمنا عن الفقرة 21 والتي قال فيها الإمام البربهاري رحمه الله: والإيمان بشفاعة رسول الله للمذنبين الخاطئين في يوم القيامة وعلى الصراط ويخرجهم من جوف جهنم، وما من نبي إلا له شفاعة، وكذلك الصديقين والشهداء والصالحين، ولله بعد ذلك تفضل كثير في من يشاء، والخروج من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما. نذكر يعني بما قلناه فيما يتعلق بالشفاعة، وهي أن الشفاعة من الأمور الثابتة التي لا ينبغي أن نشك أو نشكك فيها، خلافا لما ذهب إليه أهل البدع كالخوارج والمعتزلة وغيره. فالشفاعة من جملة العقيدة التي ينبغي أن نعتقدها. الله تعالى له شفاعة تليق به، وإذنه للشافعين بالشفاعة لا يستلزم نقصا، بمعنى أنه إذا كان الشافعون في الدنيا يؤثرون على المشفعين فيتأثر المشفع بطلب أو بعرض أو بكلام الشافع فيحقق الأمر لمن شفع له. إن كان هذا في أمور الدنيا فهذا لا ينبغي أن ينسب إلى الله عز وجل. الله تعالى علم ذلك وأذن فيه ورضيه، فنقول يأذن بالشفاعة على ما يليق به وانتهى الأمر. يأذن بالشفاعة على ما يليق به، لا يقع شيء إلا بإذنه وإرادته. علم كل شيء بالعلم المتقدم الأذن، علم من يشفع ومن يشفع فيه، وما يعني هو الشيء الذي سيكون سببا للشفاعة، يعلم كل ذلك ولا يؤثر عليه شيء في شيء. هذا فيما يتعلق بشفاعة الله عز وجل. أما من حيث الأنواع فعرفنا أن الله تعالى يشفع، وشفاعته بأن يقبض قبضة من نار جهنم فيخرج بها قوما لم يعملوا خيرا قط. وللملائكة شفاعة، وللأنبياء والرسل شفاعة، كل بحسب قدره ومكانته ومنزلته عند الله تعالى. وللنبي صلى الله عليه وسلم شفاعة، وللمؤمنين شفاعة. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له أنواع خص فيها بقدر دون غيره، وانفرد ببعضها دون غيره. يعني هناك أنواع في الشفاعة انفرد بها النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره لم يشاركه فيها أحد قط، وهناك شفاعة يشاركه فيها البعض باعتبار الأصل، يعني يشاركونهم في الشفاعة، لكن من الممكن أن يخص فيها أيضا بأن له أكمل ما يكون من هذه الشفاعة. وقد أعطى الله تعالى نبيه 7 أنواع من الشفاعة، خصه بأربعة أنواع وشاركه غيره في 3 أخرى، وكما قلت قد يكون أيضا مخصوصا في 3 الأخرى فيكون مخصوصا من حيث الأطلاق في 7 أنواع. الشفاعة الأولى أن يشفع في بدء الحساب، في أن يبدأ الله عز وجل الحساب، وهذه الشفاعة الكبرى العظمى في الموقف يوم القيامة. الشفاعة الثانية أن يشفع في عمه أبي طالب بأن يجعله في ضحضاح من نار يبلغ هذا الضحضاح كعبيه فيغلي منه دماغه، وهكذا إلى أبد الآبدين، وهذا أهون أهل النار عذابا يوم القيامة، خفف عنه العذاب بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. والنوع الثالث أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أن يأذن الله عز وجل لأهل الجنة بأن يدخلوا الجنة. والنوع الرابع أن يشفع في أن تدخل أمته الجنة قبل الأمة. وعرفنا أن في هذه الأولية أولية أخرى، يعني تكون أمته أول من يدخل الجنة، ويكون المهاجرون هم أول من يدخل الجنة من أمته صلى الله عليه وآله وسلم. الشفاعة الخامسة التي يشاركها فيها غيره أن يشفع في أقوام لهم أعمال أوجبت لهم دخول النار لكنهم لم يدخلوها بعد، فيشفع فيهم قبل أن يدخلوا النار فلا يدخلوها. والنوع الثالث أن يشفع في أقوام لهم أعمال أوجبت لهم دخول النار فدخلوها، فيشفع فيهم ليخرجوا فيخرجهم الله عز وجل. والنوع السابع أن يشفع في زيادة درجات بعض أهل الجنة في الجنة، يعني بعض الناس يستحق مرتبة ودرجة معينة في الجنة فيشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليرفعه الله عز وجل درجة فوق هذه الدرجة. هذه الأنواع المتعلقة بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما شفاعة غيره من المؤمنين فحدث ولا حرج في ذلك الأمر، والله عز وجل له فضل عظيم جدا يوم القيامة، حتى ورد في بعض الروايات التي لا تصح، لكن يعني معناها ينبئ عن عظيم فضل الله عز وجل، وقد صح ذلك الفضل من الأحاديث ومن الآيات وليس من ذات هذا الحديث. فلفظ الحديث يتعلق بأن إبليس حين يعاين هذه الشفاعات المتعددة يتطاول بعنقه إلى الله عز وجل حتى تدركه الشفاعة، وطبعا أن له ذلك، يعني رحمة الله عز وجل عظيمة جدا، وستدرك الكثير من الناس يوم القيامة، ولكن لا ينبغي للعاقل أن يحمل على الشفاعة، إنما يعمل ويجتهد ويحسن الظن بربه، والأولى أن يكون شافعا، يعني ينبغي أن يكون حريصا على أن يكون شافعا، أن يشفع لأبيه وأمه ولأخوته ولأقاربه ولأصحابه، لا أن يسرف في المعاصي ويفرط ويقصر في دين الله فيحمل على أن ينادي يوم القيامة هل من شفيع؟ لا، هو لا يحتمل أن يدخل النار ولو لحيظة، ولو لحيظة لا يحتمل ذلك. فلا ينبغي لعاقل أن يحمل على ذلك الأمر، إنما ينبغي أن نحسن العمل ونحسن الظن في الله عز وجل. وأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يشفعون لغيرهم يوم القيامة. قال: والإيمان بالصراط على جهنم، يأخذ الصراط من شاء الله ويجوز من شاء الله ويسقط في جهنم من شاء الله وله أنوار على قدر إيمانه. هذا ملخص ما ورد وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالصراط. والصراط كحد الموسى، نحن نقول الموسى والصواب الموسى. الصراط يوضع على متن جهنم كحد الموسى. تخيل هذا، من الذي يمر عليه وكيف يمر عليه؟ لذلك يعني الملائكة لما رأت الصراط تعجبت وقالت: من تجيز على هذا؟ فقال: من أشاء من خلق. فقالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، ما عبدناك حق عبادتك. هذا الصراط الذي هو كحد الموسى يجيز الله عز وجل عليه من يشاء من خلقه. ومن رحمة الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون قائما عند الصراط، ودعوى الرسل جميعا في هذا الوقت: اللهم سلم سلم. ومن رحمة الله بهذه الأمة أن يكون أول من يجيب على الصراط رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته، هم أول من يجيز على ذلك الصراط فيمرون عليه، وكل يمر على قدر عمله. فمنهم من يمر كالبرق، كالبرق الخاطف، هذا بعمله، وله نور أضاء له إضاءة يفترض له أن يمر هذا المرور، لأن الذي يمر إنما يمر على قدر عمله، وعلى قدر عمله يكون له نور على الصراط وهو يمر. ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل والركاب، كالخيل المضمر السريع. ومنهم من يمر مر الرجل المسرع الذي يجري، ومنهم من يمر مرا كالرمل الذي يكون في المنافق، ومنهم من لا يضيء له نوره إلا بمقدار أن يمشي، ومنهم من يمر يمشي خطوة فينطفئ نوره فيقف ثم يضيء له فيمشي على إثر هذا النور خطوة أخرى، وهكذا. كل ذلك والصراط على متن جهنم، وكلاليب على حافتي الصراط تخدش الناس، وعلى قدر البطء يكون الخطف ويكون التأثر. ومنهم من يمر على الصراط حبوا كالطفل، ومنهم من يمر زحفا، ومنهم من يمر ولا يجد له نورا إلا على أصبعه على قدره، على قدره. فهو يمشي على الصراط على هذا القدر. هذا ملخص ما ورد في أحاديث كثيرة تعرضت لهذا الكلام، وفي الحقيقة لم أجد رواية صحيحة يعتمد عليها في مسافة هذا الصراط. ولكن الظاهر أنها مسافة طويلة جدا جدا، ولك أن تتخيل النار، ما هي سعة النار؟ 20 متر في 20 متر، فدان 10 كيلو من هنا للغرداء. يا سبحان الله، لو تخيلت النار تخيلت الصراط. تخيل لو أن رجلا يعبر الصراط حبوا، ما الذي يحصل له؟ وهي على النار، هذا الصراط على النار، فوق النار. فنسأل الله عز وجل أن ييسر لنا من الأعمال الصالحة ما يؤهلنا لمرور سريع خاطف، لا نتأثر ولو بلفحة يسيرة من النار. فعلى قدر العمل يكون المرور على هذا الصراط. وبعد الصراط يقف الناس عند قنطرة قبل الجنة والنار، يعني قبل الدخول، انتهى الحساب ومر الناس على الصراط، ولم يبق إلا أن يدخل أهل الجنة الجنة وأن يدخل أهل النار النار. لكن يقفون عند قنطرة يقتص بعضهم من بعض، لي عندك ربع جنيه مش هسيبك، هاخد تحط ايديك في جيوبك، ما فيش معايا فلوس، صرف، ينفع تستلف؟ ما هو مش هتلاقي، ما للعمل، ناخد حسنات. والله المستعان. فيختص الناس بعض من بعض عند هذه القنطرة، ثم بعد ذلك يذهب أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. وسبحان الله، الذي يدخل الجنة لا يحتاج أن يعرف على مكانه، بل كما قال صلى الله عليه وسلم: كأني بأحدكم أعرف ببيته في الجنة من بيته في الدنيا. يعني شوف انت كده، حصلت معك مرة كده وانت ماشي كده مروح بيتك، دخلت شارع غير الشارع، او دخلت بيت غير البيت، او خبطت على باب شقة غير الباب بتاعكم، ها؟ وممكن يحصل، بس على مذهب اذا اردت ان تنجو فعليك بالبنجو، يعني يكون مخده شوية بنجو وماشي والعملية معاه منونة، فعلا ممكن يدخل شارع تاني، يدخل مدخل تاني، يخبط على باب تاني، بل ممكن يدخل الشقة يقول انا مين اللي جابني هنا، ويكون هو دخل شقته. ما شاء الله الدماغ شغالة صح، فده ممكن. لكن بالنسبة لمن عقله لا يزال حاضرا، يكون أعرف ببيته ومنزله في الجنة من بيته ومنزله في الدنيا. و يعني نأتي إليها إن شاء الله في حينها، يعني كنت سأسبق الكلام، نأتي إليها إن شاء الله في حينها. يعني هذا ملخص يعني ما ذكر وثبت بسند صحيح فيما تعلق بالصراط. قال: والإيمان بالأنبياء والملائكة. يعني من جملة ما نعتقده أن نؤمن بالله وأن نؤمن بالأنبياء والملائكة. طبعا الإيمان بالأنبياء يعني أن تؤمن بهم إيمانا مجملا ومفصلا. المفصل أن تؤمن بكل واحد ذكر صراحة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لم يذكر تؤمن به أيضا إيمانا مجملا. ومن هذا الإيمان أن تؤمن بالصفات التي ينبغي أن تتحقق لهؤلاء الأنبياء والرسل. إن هذه الصفات الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة والسلامة من العيوب المنفرة، هذه الصفات الأساسية للأنبياء والرسل. يعني تعتقد أن الأنبياء أصدق الخلق على الإطلاق، وأنهم أشد الخلق أمانة على دين الله، وأنهم لا ينطقون في شيء يتعلق بدين الله عز وجل من قبل أنفسهم، وإنما يخبرون بما أمرهم الله عز وجل أن يخبروا الناس به، لا يزيدون ولا ينقصون، وأنهم بلغوا دين الله كما ينبغي، لم يكتموا شيئا من دين الله عن الناس، ما أمرهم الله تعالى أن يبلغوه بلغوه، فصدق وأمانة وتبليغ وفطانة، وأنهم أذكى الخلق وأعظم الخلق فطنة وحكمة. إذا كنا نضرب المثل بأحد الناس في ذكائه وفطنته، هو إنسان عادي، فكيف بنبي ورسول من عند الله عز وجل؟ هو أولى بهذا الذكاء وهو أولى بهذه الحكمة. ثم السلامة من العيوب المنفرة. نعم، الله تعالى يبتلي الأنبياء والرسل، بل ويبتلي أنبياءه ورسله أشد مما يبتلي به عباده الآخرين، لكنه لا يبتلي أنبياءه ورسله بشيء ينفر الناس عنه. وهذا أمر مهم، لأن الله عز وجل ما أرسلهم إلا ليجمع الناس حولهم، فما كان ليقدر عليهم شيئا يكون سببا في نفرة الناس عنه. وبهذا نعلم كذب ما يذكر في قصة أيوب عليه السلام، أن الله تعالى ابتلاه بمرض، هذا المرض تسبب في أن الدود أصبح يتنافر على جسده، ولدرجة أن الناس يعني نفروا منه وانفضوا عنه. هذا كلام باطل، وهذا وإن كان قد روي في الإسرائيليات، لكن يعني لا ينبغي لنا أن نصدق ذلك أصلا، ولا ينبغي لنا أن نحمل عليه. حاشا لله أن يقدر على نبي أو رسول مرضا ينفر الناس عنه، هذا ما كان ليكون أبدا بأي حال من الأحوال. نعم، اشتد به المرض وبلغ به المرض مدة طويلة، بلغت 18 عاما، استمر به البلاء هذه المدة الطويلة، صبر واحتسب ورضي بقضاء الله عز وجل، وانفض عنه الناس الانفضاض الدنيوي المعروف، أن الناس إذا يعني لم تكن لهم حاجة عند بعض الناس ينصرفون عنه، يعني أمر دنيوي محض لا علاقة له بالبدن ولا بهذا البلاء الذي قدره الله عز وجل على نبيه. ثم شفاه الله عز وجل وعفاه، ويعني عوض عليه وأتاه ما فقده بل ومثله معه. هذا ما نعتقده في الأنبياء، الله تعالى يبتليهم، نعم يشدد عليهم في البلاء، نعم، لكن لا يقدر عليهم شيئا يكون سببا في نفرة الناس عنهم. هذا من جملة ما ينبغي أن نعتقده في الأنبياء والرسل. نؤمن بهم جميعا إيمانا مجملا، فنقول نؤمن بكل الأنبياء والرسل، ونؤمن إيمانا مفصلا بالأنبياء والرسل الذين ذكرت أسماؤهم صراحة في القرآن وفي السنة، ونصدق بكل ما جرى على أيديهم من معجزات ومن تأييد من الله عز وجل، ونعلم أنهم كانوا على الحق المبين وأنهم كانوا منصورين، حتى الذين لم يؤمن بهم أحد على الإطلاق كان منصورا وكان مؤيدا من الله عز وجل. فهذا من حيث الإيمان المجمل المتعلق بأنبياء الله عز وجل ورسوله. وأما الملائكة فأيضا نؤمن بهم إيمانا مفصلا ومجملا، نؤمن بأن الملائكة خلقهم الله عز وجل من نور، وأنهم قد فطروا على طاعة الله عز وجل، لا يعصون الله طرفة عين، منهم الموكل بالمطر، ومنهم الموكل بالأرحام، ومنهم الموكل بالرياح، ومنهم الموكل بنصرة أولياء الله عز وجل إلى آخره. كل يعمل في نطاق ما خصصه الله عز وجل له، يقوم بذلك خير قيام، لا يعصي الله في ذلك طرفة عين. ونؤمن بمن ذكر اسمه صراحة في الكتاب والسنة، وكما يعني قلت سابقا لا نقول مثلا ملك الموت اسمه عزرائيل، هذا لم يثبت في دليل يعتمد عليه، لكن نؤمن أن للموت ملكا قد وكل الله عز وجل به ذلك الأمر، ولا يعني أنه يباشر الموت بنفسه لكل نفس، معه ملائكة يباشرون ذلك الأمر، لكن هو الموكل بأمر الموت كما قال الله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وكما قال الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، لا تعارض الذين تتوفاهم الملائكة طيبين أي بإذن وبأمر من ملك الموت، هم لا يقومون بذلك إلا بإذنه وأمره، وهو لا يقوم بذلك إلا بإذن الله تعالى وأمره. ولا نقول كما يقول البعض أراد أن يفر من عزرائيل فقال عبد الرحمن من أين جئت بهذا الاسم؟ هل لقيته يوما ما؟ هل أخبرك بذلك؟ لا نسميه إلا بما ثبت في الكتاب والسنة، ولم يثبت له في الكتاب والسنة لم يثبت له اسم معين، إنما نقول ملك الموت وانتهى الأمر. هذا من الأدب المتعلق بالإيمان بالملائكة. أيضا نؤمن بأنهم قد فطروا على الطاعة المطلقة، لا يعصون الله طرفة عين، ومن ذلك ما يتعلق بقصة هاروت وماروت. يعني قد ذكر للأسف في بعض كتب التفسير بعض الروايات الإسرائيلية التي لا ينبغي أن تصح، فيها إساءة وفيها تطاول على هذين الملكين. يكفينا قول القرآن فقط، نقف عند هذه الحدود ونتأدب بأدب القرآن. الله تعالى قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. في هذه الروايات التي يتناقلها الجهلاء يقولون بأن هذين الملكين لما تعجب من معصية أهل الأرض لله عز وجل ركب الله عز وجل فيهم شهوة بني آدم وأمرهم بأن يهبطوا إلى الأرض. فلقي امرأة جميلة جدا فراوضاها عن نفسها إلى آخر هذه القصة الحقيرة. فوقع بها إلى آخر هذا الكلام. فمسخت المرأة كوكبا وهو ما يعرف بكوكب الزهرة. وندم الملكين على ما وقع منهما وخير بين أن يعذب في الدنيا وبين أن يعذب في الآخرة، فاختار أن يعذب في الدنيا. طبعا هذا كلام باطل لا ينبغي أن يصح، ولا ينبغي لمسلم أن يعتقد ذلك أصلا. نحن نعتقد في الملائكة أنهم قد فطروا على طاعة الله عز وجل، لا يعصون الله طرفة عين، وكما قلت كل يعمل فيما وكل به، يعمل بكفاءة عالية أهله الله عز وجل لها. فهذا من جملة الإيمان بالملائكة، لا نعتقد فيهم ما ينقص من قدرهم، ولا نعتقد فيهم إلا ما ذكر صراحة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: والإيمان بأن الجنة حق والنار حق، والجنة والنار مخلوقتان، الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش، والنار تحت أرض الأرض السابعة السفلى، وهما مخلوقتان. قد علم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخلها، وعدد أهل النار ومن يدخلها، لا تثنيان أبدا، وهما مع بقاء الله تبارك وتعالى أبدا الآبدين في ذهن الداهلين. يعني هذه الفقرة تتعلق بثناء الجنة والنار. هل ابتداء هل هما مخلوقتان، وهل تفنيان او لا؟ هذا يعني قد وقع فيه خلاف، ولكن اهل الحق يعلمون ان الجنة والنار مخلوقتان، بل ولا يزال الله عز وجل يغرس في الجنة ويبني فيها وينشئ فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، إلى أن يسكنها أهلها. ليست على الحالة التي خلقها عليه ابتداء، يعني ليست الجنة على الحالة التي خلقها الله تعالى عليها ابتداء، بل لا يزال الله عز وجل ينشئ فيها ويغرس فيها ويعد لأولياء المؤمنين كلما أحدثوا عملا صالحا ييسر لهم قدرا في الجنة. وإلا فما معنى من عمل كذا فله كذا في الجنة؟ من بنى بيتا لله بنى الله له بيتا في الجنة، من فعل كذا وكذا فعل الله كذا وكذا في الجنة. هذا يعني أن الله تعالى لا يزال يجدد لأهل الجنة منازل ودرجات في الجنة، وهذا بفضل أعمالهم التي يعملونها. فنؤمن بأن الجنة مخلوقة وبأن النار مخلوقة. أما ما يتعلق بأن الجنة التي يسكنها الناس يوم القيامة هل هي الجنة التي كان فيها آدم عليه السلام والتي أخرج منها، أم أنها جنة أخرى؟ خلاف وارد عند أهل العلم. وإن شاء الله يعني لا حاجة لنا في هذا الخلاف لا نستفيد شيئا من كون الجنة التي كان فيها آدم عليه السلام هي الجنة التي يدخلها الناس يوم القيامة أو لا، لا نستفيد شيئا، وإنما نقول كان آدم عليه السلام في الجنة التي ذكر الله عز وجل في كتابه، ثم لما عصى الله عز وجل أخرج من الجنة، وقضى الله عز وجل في خلقه ما قضاه حتى ترتب على أعمالهم أنهم يدخلون الجنة أو يدخلون النار يوم القيامة. أهل العلم لهم أدلة يستدلون بها في الإثبات وفي النفي، لكن الذي يعنينا أننا نستقيم على أمر الله عز وجل ونعمل من الأعمال الصالحة ما يؤهلنا لدخول الجنة يوم القيامة. نحن نريد أن ندخل جنة الله عز وجل يوم القيامة، لا يعنينا أن تكون هذه الجنة التي ندخلها هي الجنة التي كان فيها فأهبط منها، أو أنها الجنة أو أنها جنة أخرى ليست هي الجنة التي كان فيها في الدنيا، هذا لا يعنينا إن شاء الله، إنما نجتهد ونعمل من الأعمال الصالحة ما يؤهلنا لدخول جنة الله يوم القيامة، ونؤمن بأنها لا تبيد، يعني أهل الجنة إذا دخلوها لا يدخلون الجنة لفترة محدودة أو لزمن معدود، وإنما إذا دخلوها فإنهم يخلدون فيها أبدا لا يخرجون منها أبدا. هذا من جملة ما نعتقده في الجنة. وأما النار فإننا نؤمن أيضا أنها مخلوقة وأنها لا تفنى ولا تبيد، وإن كان قد وقع في بقاء النار خلاف عند بعض أهل العلم يحصل بهم الظن، ولكن نترك خطأهم ولا يلزمنا إلا ما وافقوا فيه الحق وفيما وافقوا فيه الأدلة الصريحة. نحن نحتج بشيخ الإسلام ابن تيمية ونقرر قوله في كثير من المسائل، لكن لا نعمل بقوله ولا نحتج به لأنه ابن تيمية، ولكن لأنه وافق الحق في هذه المسألة. خالف أهل السنة فذهب إلى أن النار تفنى وتبيد بعد أن يدخلها أهل النار، وهناك قول ينسب إلى تلميذه ابن القيم، وإن كان بعض أهل العلم ينفي ذلك عنه ويدافع عن ابن القيم دفاعا شديدا، وابن القيم له كلام يعني رغم أنوفنا لابد أن نلتمس العذر لمن نسب إليه ذلك القول، لأنه قال كلاما في حال الأرواح إلى بلاد الأفراح، قال كلاما يشير إلى ذلك. فبعض العلم لما نسب إليه القول بفناء النار أيضا كشيخه ابن تيمية كان معذورا لما قاله في هذا الكتاب. وعلى كل حال سواء صح ذلك عنه أو لم يصح، وسواء وافق في ذلك شيخه أو لم يوافقه، هذا إن شاء الله لا يعنينا في النهاية، وإنما يعنينا أن نعتقد ما كان يعتقده سلفنا الصالح، وهو أن النار باقية لا تفنى ولا تبيد، وإنما الذي يفنى ويبيد النار التي يعذب فيها الموحدون الذين ارتكبوا ذنوبا ولم تدركهم شفاعة تصرفهم عن دخول جهنم، فيدخلون جهنم فيطهرون فيها بذنوبهم ثم يخرجون منها فيلقون في نهر الحياة كما ذكرنا سابقا. فيقال هؤلاء عتقاء الله من النار. وفي بعض الروايات يقال يعني يسمون بالجهنميين، أي الذين كانوا في جهنم ثم اعتقهم الله عز وجل بفضل رحمته فيدخلون الجنة فيخلدون فيها إلى أبد الأبدين. هذه النار هي التي تفنى وتبين. أما النار التي خلقها لأهل الكفر والشرك والإلحاد فهذه لا تفنى ولا تبين. ابن تيمية نلتمس له العذر، ما تعمد مخالفة الأدلة، وإنما الرجل استدل برواية وإن كانت ضعيفة وذهل عن الحق في هذه المسألة بسبب ذلك الخلق الذي ركبه الله عز وجل فيه. فابن تيمية رحمه الله تعالى كان مشهورا بين الناس بالرأفة والرحمة، كان عنده قدر كبير جدا من الرأفة والرحمة بالناس حتى بأعدائه حتى بالذين تطاولوا عليه، بل كان يجعل كل من تطاول عليه وتكلم في حقه كان يجعله في حل من أمره، وكان يعني يجعلهم جميعا في حل أمام الله عز وجل يوم القيامة، وأنه يريد الخير والهداية للناس جميعا، مع أنهم تسببوا في اعتقاله غير مرة، بل ومات في السجن في المرة الأخيرة. كل ذلك وهو يعني يصفح عنهم ويتجاوز عن حقه عند الله عز وجل، فيصفح عنهم ويعفو عنهم ويجعلهم جميعا في حل، لكنه ما كان يجعل أحدا في حل في مسألة تتعلق بالشرع، ما كان في حقه فإنه يتنافى عنه، فكان على فعلا على قدر كبير من خلق الرحمة، ما كان يتخيل أن يقضي الله عز وجل على عباده عذابا قائما لا ينتهي أبدا، حتى قال مقالته المعروفة: ولو قدر عذاب لا آخر له لم تكن هناك رحمة البتة. هو بفهمه يعتقد أن الله عز وجل له رحمة وله رحمة في هذا الموقف يوم القيامة، وأنه سيخرج أقواما من نار جهنم لم يعملوا خيرا قط، أو ما كان لهذه الرحمة أن يقضى بها على هذه النار ولو في فترة ما أو في زمن ما حتى تفنى وتبيد. هو نظر إلى ذلك الأمر بمقتضى ما عنده من الرحمة، فذهل عن النظر إلى الأدلة من كل الأوجه، وهو الذي تعود وعود من جاء من بعده على أن ينظروا في الأدلة بمجموعها، وهذا ما نعتني به لشيخ الإسلام. واستدل برواية ضعيفة لا تصح عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ما كان يقول: لو لبث أهل النار في النار قدر رمل عالج لكان لهم يوم يخرجون فيه. الرواية ضعيفة نستريح منها أصلا، لا نحتاج إلى أن نتكلم فيها، لكنه كان يحتاج بها، وكان يعني يعلم ضعف الرواية لكنه كان يؤولها، كان يؤول هذا الضعف. الرواية من طريق الحسن عن عمر، والحسن لم يسمع من عمر رضي الله تعالى عنه وهو يعلم ذلك، وإنما اعتذر عن ذلك بأن قال بأنه لو لم يثبت عند الحسن أن عمر رضي الله عنه قال ذلك لما قاله. طبعا هذا لا يتناشى مع قواعد أهل الحديث أصلا. نحن لنا الرواية ولنا السند، لا ينبغي أن نقول لو لم يعلم أن هذا ثبت عند عمر لما قال به. نفتح بابا أمام أهل البدع والضلال فيقولون ولو لم يثبت هذا عند فلان لما قاله. هذا طبعا كلام لا ينبغي أن يقال، وهو لا يتماشى مع الأصول التي التزمها ابن تيمية في التحقيقات العلمية التي ساق بها أهل عصره وزمانه. لكن سبحان الله، لله في خلقه شؤون ولله في ذلك حكمة بالغة، قضى الله عز وجل بذلك، ولعل الله عز وجل أراد أن يمتحن الناس من بعده فيه، هل يعظمون الحق أم يعظمون ابن تيمية. لله تعالى في ذلك حكمة بالغة، أهل الحق لا يعرفون الحق بالناس وإنما يعرفون الناس بالحق. نعظم ابن تيمية إذا ما وافق الحق، ونترك ابن تيمية في القدر الذي جانب فيه الحق اجتهادا وليس تعمدا. فندع ما خالف فيه الحق ونوافقه فيما وافق فيه الحق. فالجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان ولا تبيدان. ويؤكد بقاء الجنة وبقاء النار أن الله تعالى يأتي بالموت يوم القيامة، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، فيوضع فيذبح ثم ينادى يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. إذن لا موت لأهل الجنة ولا موت لأهل النار، إذن لابد لهم من حياة، والحياة أبدية. إذا لم يكن هناك موت فالحياة أبدية. فإذا كان أهل الجنة ينعمون في الجنة مدة معلومة، ماذا يكون بعد انقضاء هذه المدة؟ أيعودون إلى الدنيا؟ لا يوجد دنيا. ماذا يصنع بهم؟ طبعا الكلام لا يحتاج إلى كلام، بل أهل الجنة يعيشون في نعيم آبد لا نهاية له، وأهل النار الذين هم أهلها يعيشون في النار في عذاب آبد لا نهاية له، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. هذا لأهل النار الذين هم أهلها. قال وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوقة فأخرج منها بعدما عصى الله عز وجل، يعني سبق الكلام عنها وما تخصصت ذلك. يعني نحن نؤمن أن آدم عليه السلام كان في الجنة. ما هي هذه الجنة؟ في الجنة التي خلقها الله عز وجل وأسكنه إياها. ماذا صنع؟ عصى. هل عصى بجرأة وبمعاندة؟ لا، وإنما غرر به الشيطان حينما أقسم له، وهذا أيضا لحكمة بالغة. قضى الله عز وجل عليه هذه المعصية وهذه الخطيئة لحكمة بالغة، ولأن الله عز وجل ما خلقه ابتداء ليكون في الجنة، ولكنه أراد له أن يكون في الأرض، وليكون ما قدره الله عز وجل من المقادير إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأن يدخل أهل النار النار. لذلك لما احتج آدم عليه السلام على موسى خصمه وغلبه في الحجة، ما كان محتجا بمحض القدر، وإنما احتج بما قدره الله عز وجل سابقا، ويعني أنه ما تجرأ على معصية الله تعالى ابتداء. لذلك حج موسى وغلبه. فآدم عليه السلام كان في الجنة وأخرج منها وما أخرجه من الجنة إلا الخطيئة، وما كانت الخطيئة بمعاندة ومكابرة وحرص على المعصية، ولكن غرر به الشيطان وصدقه لأنه أقسم له بالله أنه لا يريد له إلا الخير، فتبعه فلما علم ذلك ندم ندما شديدا، فتلقى من ربه كلمات فتاب عليه. هذا مجمل ما ينبغي أن نؤمن به فيما يتعلق بآدم عليه السلام. قال: والإيمان بالمسيح الدجال. إن شاء الله نتوقف عند هذه الفقرة ونبدأ بها يوم الاثنين إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.